المكان الأستاذ أوكي ماذا نفع لها؟ كان في المحاضرة السابقة إخواني تحدثت عن أنواع الخبر، قلت إن الخبر ثلاثة أنواع، ذكرنا الابتدائية والطلبية والإنشائية، وقلنا إن أنواع الخبر على هذه الشاكلة هي الأنواع التي جاءت على مقتضى الحال، فعندما اقتضى الحال أن نؤكد كان الخبر مؤكدا، وعندما اقتضى الحال أن نزيد التوكيد زدنا التوكيد، وعندما اقتضى الحال أن يخلو كلامنا من التوكيد لجأنا إلى إخلاء الكلام من التوكيد، وهكذا. هذا الكلام إنما جاء على مقتضى الحال. فنحن نذكر أن نوع هذا الخبر ابتدائي مثلا، أو نوع طلبي أو نوع إنكاري. فإذا كانت الشروط متوفرة في المخاطب، الشروط التي ذكرناها في المحاضرة السابقة من كونه خالي الذهن تارة، مترددا تارة، منكرا عكس ما نقول تارة ثالثة، إذا تحققت هذه الشروط في المخاطب فالخبر يكون سائرا على مقتضى الحال، تقتضت الحال أن يكون الخبر هكذا، اقتضت الحال أن يؤكد الخبر في حال الإنكار وأن يؤكد في حال الطلب، واقتضت الحال أن يجرد الخبر من التوكيد إذا كان المخاطب خاليا أو إذا كان ذهن المخاطب خاليا من مضمون هذا الخبر. الحمد لله. الآن ثمة أخبار في القرآن الكريم، أخبار جمع خبر، ثمة أخبار في القرآن الكريم وردت على غير مقتضى الحال، على غير مقتضى الحال، يعني إذا كان مقتضى الحال يدعوني أن أؤكد الكلام عندما ألمس عند المخاطب نوعا من التردد أو نوعا من التكذيب، إذا كان مقتضى الحال يقتضي أن أفعل ذلك أو يجرني إلى فعل ذلك، فإنني ربما ذكرت خبرا من دون توكيد وكنت أخاطب به قوما يكذبونني مثلا، أو كنت أخاطب به قوما يشكون في صحة كلامي، فربما أجيء لهم بهذا الخبر خاليا من التوكيد. هذا الخبر الذي جاء من دون توكيد ووجه إلى القوم المكذبين هو خبر جاء على خلاف مقتضى الظاهر، هو خبر جاء على خلاف مقتضى الظاهر. نقرأ في القرآن الكريم وفي مواضع كثيرة مثل هذه الأخبار، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتبت الأمثلة على اللوح حتى تكون واضحة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول أهل التفسير إن المخاطبين هاهنا هم القوم المؤمنون، بدليل أن الله عز وجل قال قل يا عبادي، والله عز وجل لم يشرف أحدا في القرآن الكريم ناسبا إياهم إلى نفسه إلا لفظ عباد. فأنت كما تعلم حينما تقرأ كلمة عبادي في القرآن الكريم فإن المراد المؤمنون، فإن المراد المؤمنون في كلمة عبادي. الله عز وجل إذا أراد المؤمنين وغيرهم لا يقول عبادي، وإنما يقول مثلا يا أيها الناس على سبيل المثال، لكن عندما يقول الله عز وجل يا عبادي فإن هذه الياء تشريف للمؤمنين وليس فيها تشريف لغير المؤمنين. من هنا أدركنا أن الخطاب هنا موجه إلى المؤمنين الذين لا يمكن أن يشك أحدهم أبدا بالقول الذي يسمعه من الله عز وجل. لماذا لجأت الآية إلى التوكيد فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ثم أكد الخبر الوارد بعد إذ فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول المفسرون من علماء البلاغة وعلى رأسهم الزمخشري صاحب كتاب الكشاف ومن حدا حدوه يقولون إن هؤلاء المؤمنين ربما أثم أحدهم في الجاهلية. ربما ارتكب واحد منهم مجموعة من الأخطاء عندما كان في الجاهلية، ثم بعدما دخل في الإسلام تساءل بينه وبين نفسه، هل يمكن أن يغفر الله عز وجل لي كل ما سلف في الجاهلية؟ هذا التساؤل إنما يطرحه أحدنا، والتساؤل كما تعلم نوع من أنواع الطلب، التساؤل السؤال يعني نوع من أنواع الطلب، إنما يلجأ أحدنا إلى التساؤل إذا كان يريد من الآخر أن يجيبه، إذا كان يريد من الآخر أن يجيبه، سواء كانت هذه الإجابة صريحة أو مقدرة في المخاطب. كيف؟ أنا عندما أسأل سؤالا فأقول على سبيل المثال، متى يكون الامتحان مثلا؟ هذا السؤال يقتضي منك جوابا، أنا عندما أطرح هذا السؤال أنتظر منك جوابا، لأن هذا طلب، أنا أطلب منك أن تفهمني بالاستفهام كما سنعلم فيما بعد، أنا أطلب منك أن تفهمني شيئا أنا لا أعرفه، أو أن تفهمني شيئا أجهله. فعندما يلجأ المتكلم إلى صيغة السؤال فإن المراد واحد من أمرين، إما أن مراده أو إما أن يكون مراده أن يسمع الجواب، وإما أن يكون مراده أن يقع الجواب في ذهنه من غير أن يسمعه. هذا وارد، هذا وارد. من غير أن يسمع الجواب، لذلك يقول المتنبي إن شاء الله أتذكر بيكم، ما في ألم رحت الألم هذا؟ هذا عم يقفل شيء، هذا رفع حساب الأخبار. بس أقرأ البيتين لو كان فيها تذكر في الكلمات اللي عشان تذكر. المتنبي أظن يقول: قد سألنا وقد وصلنا لنجد، أقصير طريقنا أم يطول؟ في رواية أم طويل. ثم يقول: وكثير من السؤال اشتياق، وكثير من السؤال اشتياق، وكثير من رده تعليل. السؤال هذا معنى ما ذهبت إليه قبل قليل، من أن السائل عندما يلجأ إلى السؤال فإن في ذهنه شيئا من شيئين، إما أن يسمع الجواب بشكل مباشر كأن أقول لك متى يجيء وقت الامتحان مثلا، إما أن يسمع الجواب بشكل مباشر، وإما أن يقع الجواب في ذهنه من غير أن يستمع إليه، لأن لما فيها من معنى الطلب، لما فيها من معنى الطلب. طيب أنا أريد أن أقرب الأمر أيضا أكثر من الشرح الوارد. هل فهمت أخي معنى هذه البيتين؟ يقول المتنبي: قد سألنا وقد وصلنا لنجد، أقصير طريقنا أم يطول؟ يعني أنا سألت نفسي عندما وصلت إلى نجد، لا هذا ليس المتنبي، المتنبي ما رحل نجد، معناته غير الشاعر. يقول: قد سألنا وقد وصلنا لنجد، أقصير طريقنا أم يطول؟ فسألت بيني وبين نفسي: هل طريقي إلى الأحباب طريق طويلة أم قصيرة؟ أنا سألت نفسي، إذن هنا أنا لا أنتظر الجواب، أنا لا أنتظر الجواب، وإنما أحب أن يقع الجواب في ذهني. فجاء البيت الثاني من أجل أن يدل على هذا المعنى، فقال: وكثير من السؤال اشتياق. إن قولي الآن الذكر على صيغة السؤال هو نوع من أنواع الاشتياق. ثم يقول: وكثير من رده تعليل. كثير من رده ليس من الرد عليه، وإنما كثير من ترداده من تكراره. فالمتكلم يسأل في كثير من الأحيان، لكنه إما أن يطلب جوابا مباشرا، وإما أن يطلب جوابا يكون هذا الجواب في ذهني. نعم. طيب أنا عندما أقول مثلا، عندما أقول يشفي الله أبي مثلا، هذا خبر، عندما أسوق هذا الخبر أو عندما أجعل هذا الخبر إنشاء فأقول ليت الله يشفي أبي مثلا، يكون في الطلب معنى أنت لا تلمسه في الخبر أبدا، يكون في الطلب معنى من المعاني أنت لا تلمسه أبدا في الخبر. هذا الكلام يسمى إخواني خروج الخبر على مقتضى الظاهر، وقيل على خلاف مقتضى الظاهر. هؤلاء القوم الذين نزلت فيهم الآية الكريمة هم قوم كما قلت مؤمنون، لكن أحدهم ربما ارتكب من المعاصي وهو في العصر الجاهلي، ما ظن أن الله عز وجل لا يمكن أن يغفر له، لذلك حسن توكيد الكلام هنا من أجل أن أنت تعلم أن التوكيد يأتي من أجل إقناع، فمن أجل أن يقنع هؤلاء القوم المؤمنون بأن ما فعله في الجاهلية يمكن أن يغفره الله عز وجل، جاء الكلام مؤكدا فقال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا عندما أتناول القرآن الكريم من الناحية البلاغية دائما تجد أنني أردد كلمة كأن، لأن العلم اليقين عند الله عز وجل، يعني علماء البلاغة اجتهدوا بدءا من الجاحظ وانتهاءا بالقزويني وغيره من العلماء الذين عملوا في البلاغة، فقالوا إن ظاهر هذه الآية والله أعلم أن المؤمنين ربما ركب يعني كالشرح الذي سردته لك قبل قليل. فأنا عندما أتناول القرآن الكريم تناولا من الناحية البلاغية فإنني كثيرا ما أورد كلامي على صيغة التمريض، فأقول كأن المراد هكذا وكأن المراد هكذا، والسبب ما ذكرته لك والله أعلم. يعني هذا من اجتهاد بشر، والبشر كثيرا ما يصيبون، كثيرا ما يخطئون، يصيبون تارة لكن يخطئون تارة كثيرة. كأن هؤلاء المؤمنين نزلوا منزلة المترددين، كأنهم نزلوا منزلة المتردد المتسائل. وأنا ذكرت لك قبل قليل صيغة السؤال، هل يمكن أن يغفر الله عز وجل لنا ونحن قد قمنا في العصر الجاهلي في مثلا أو قمنا بالأعمال التالية كذا وكذا وكذا، فهو تساؤل من قبلهم. تقول الفكرة البلاغية لعل هؤلاء نزلوا منزلة المتسائل للسبب الذي ذكرناه، وهو أنهم لم يعني يستريحوا إلى فكرة أن الله عز وجل يمكن أن يغفر لهم بعدما ركبوا هذه المعاصي في عقل الله. الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. فالكلام خرج يعني على مقتضى الظاهر. نعم، لكن كونوا مترددين أو متسائلين هذا الأمر افترضه المفسر البلاغي، افترض الزمخشري وغيره من المفسرين البلاغيين افترضوا هذا الافتراض، فقال إن هؤلاء الناس ربما تساءلوا، ربما مثلا ترددوا في قبول هذه الفكرة، فجاء هذا الكلام مؤكدا بإنه. من خروج الكلام على مقتضى الظاهر أن الكلام يأتي في سياق الخبر ويكون المراد من ورائه والله أعلم الإنشاء، يأتي الكلام خبرا لكن مراد المتكلم أن يكون هذا الكلام إنشاء، وهذا معروف في الشعر العربي، إذا أردت أن تتلمسه في القرآن الكريم فإنك تقف أمام هذه الآية ويقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. يقول علماء البلاغة ومنهم الزمخشري كما قلت، قال لا تعبدون هذا خبر، لا تعبدون خبر، هذه لا نافية، ما يعرف تعبدون مضارع مرفوع على دفعة ثبوت النون والواو فاعل، فالنفي لا يدخل النفي في الإنشاء. نقول إن جملة لا تعبدون خبر والمراد منها الإنشاء وهو لا تعبدوا، والله أعلم، والمراد منها الإنشاء وهو لا تعبدوا لا نهي، وأسلوب النهي واحد من أساليب الإنشاء الطلبي، ف فقال هنا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، كأن المراد والله أعلم لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. فلجأت الآية إلى أن تصوغ الإنشاء صوغا خبريا، فهذا خبر المراد منه الإنشاء، هذا خبر المراد منه الإنشاء. هل خرج الكلام على مقتضى الطائفة؟ الجواب نعم. عندما يكون الكلام خبرا فإنه يعطي معنى الخبر، فإذا خرج إلى معنى آخر وهو معنى الإنشاء يكون قد خرج على مقتضى الظاهر. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، كأن المراد والله أعلم لا تعبدوا إلا الله، كأنه قال لا تعبدوا إلا الله. لكن أخي الكريم، الجملة الخبرية فيها نوع من التصوير، الجملة الخبرية فيها تصوير لحال هؤلاء. وأنا ذكرت لك في المحاضرة المقبلة لماذا يرجع المتكلم في بعض الأحيان إلى ذكر الخبر على أساس أنه إنشاء والعكس. فقلت المثال التالي وهو مثال عادي، قلت أنه لو طلب من أحد إخواني مثلا، فقلت يا سيدي ليكن المثال من القرآن الكريم، سيدنا يوسف يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، بدلا من أن يقول اغفر اللهم لهم قال اليوم يغفر بالخبر، بالخبر وليس بالإنشاء، اليوم يغفر الله لكم. فجاء بكلامه بدلا من أن يقول اللهم اغفر لهم وهو طلب كما تعلم، جاء بكلامه على أساس أنه إنشاء. هذا نوع من أنواع التأدب في الكلام إخوان، هذا نوع من أنواع التأدب في الكلام. لو طلبت من واحد من إخواني مثلا اللي جاب القلم قبل قليل أو يجب الخير، أنا لم أقول لأخي يعني هات قلما يا محمد أو يا خالد، وإنما أقول ألا يجب قلم هنا، يعني قلبت الصورة تماما، أنا لم أطلب على أساس أنه أمر مثلا أو ما يشكل الأمر، وإنما أقول لا قلم هنا، لا قلم هنا، هذا كلام خبر. لكن ما المراد هنا؟ كأنني طلبت بشكل مباشر من واحد من إخواني أن يحضر قلما وهكذا. إذا هذه الأساليب إخواني التي ينتقل فيها المتكلم من خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر إنما هي نوع من أنواع التأدب في الكلام. نعم. كون الخبر يفيد التوكيد. يعني الخبر على مثلا صورة إنشاء ممكن يفيد التوكيد أيضا. نعم. لأن باعتبار أن الخبر يوجه إلى مخاطب ولا يطلب منه شيء، باعتبار أن الخبر يرفع على المخاطب من دون أن يكون فيه معنى الطلب، فهو يمكن أن يكون نوعا من أنواع التوكيد. نعم. لأن الخبر أوكد من الإنشاء. الخبر في الجملة كما قلت في محاضرة سابقة وكما مر معك في الكتاب، الخبر أوكد من الكلام الإنشائي. نعم. يا سيدي أنا قرأتها مرة على خلاف مقتضى الظاهر وقرأتها مرة على مقتضى الظاهر. والله أنا أميل إلى أن الأفضل يعني الأفصح أنه على خلاف مقتضى الظاهر، خروج الخبر. نعم هيك أنا أظن يعني والله أعلم. أخي الكريم هون في كل الأمثلة التي أذكرها لك خرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، خرج على مقتضى الظاهر. يعني الأصل ها هنا كما نفهم من العبارة، الأصل هنا أن لا يكون فيه توكيد لأن القوم مؤمنون كما قلت، لكنه تأكد فخرج عن مقتضى الظاهر. لا بينا بينا التوكيد هنا عندما يذكر التوكيد عند العرب فإن على رأس ذلك إن، فإن على رأس ذلك إن وهي أم أدوات التوكيد. تأكد الكلام بقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا خرج الجملة لا تعبدون عن مقتضى الظاهر كما قلنا لأن المراد ها هنا الإنشاء، هذا خبر لكن أريد من غير إنشاء والله أعلم. من ذلك أيضا لا قبل أن نتعرض نقول إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ما يعرف إحسانا؟ إيه ما التقليد؟ نعم وأحسنوا بالوالدين إحسانا. نعم مفعول مطلق مثال محدود وتقدير أحسنوا لله إحسانا. انظر أخي إلى قضية من لطائف القرآن الكريم، انظر إلى قضية هي من دقائق القرآن الكريم، طبعا كلمة القرآن الكريم لطائف، لكن منها والله أعلم لأن يعني العالم يعني يصحو إلى هذه الفكرة. وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ثم قال وبالوالدين إحسانا. لو كانت الآية طبعا هذا اجتهاد عبد الله, لو كانت الآية وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا وأحسنوا يكون هناك نوع من المساواة بين المخاطبين اللي هو الوالدين من جهة والله عز وجل من جهة ثانية. فلعل الكلام الأول جاء على صيغة الخبر حتى لا يكون الاثنان متساويين, حتى لا يكون الاثنان متساويين. لو كانت الآية وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله هذا فعل, هذا فعل. ثم عندما قدرنا قبل قليل وبالوالدين إحسانا قلنا إن المراد وأحسنوا بالوالدين إحسانا. لو كانت هذه لا تعبدوا وهذه أحسنوا ثم قمنا بالعطف بين أحسنوا بين لا تعبدوا وهو عطف شائف لأنك تعطف إنشاء على إنشاء لكان هذا المراد مساوي, لكان هذا لكان الموجه له الكلام هنا مثل الموجه له الكلام هنا. وهذا ممتنع فإن شيئا من الأشياء لا يمكن أن يساوي الله عز وجل. نعم إيه أنا لم أدل على كلمة إحسان, أنا ذكرت كلمة أحسن. المراد هنا الفعل الذي قدرناه وهو أحسن. نعم. الوالدين إحسان هنا إنشاء. لأنه تقدير وأحسن بالوالدين إحسان. هذا من المفعولات التي قل أن يذكر فيها الفعل. مثل قولي مثلا سبحان الله معاذ الله هذا مفعول مطلق نعم لكن لا يذكر فعله عند العرب. لا يذكر فعله عند العرب. لا يذكر جوازا وليس وجوبا. يعني مثلا أنا أقول قام زيد قياما أكل زيد أكلا ذكر المفعول المطلق وذكر فعله لكن قال تعالى فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون فسبحانه كأنه قال أسبح سبحانه لأنه تعرف سبحانه مفعول مطلق كما تعلم. نعم سبحان الذي أسرى أيضا هذا مفعول مطلق مثل المحذوف. نعم فسبحان الله الفاء حسب ما قبلها يعني ما الآية التي قبلها. إذا كان في ذلك الآية يمكن أن نقول إنه هذه الفاء عاطفة مثلا أو استنافية لكن إذا جهلنا الكلام الذي قبلها عادة نقول هي حسب ما قبلها. هذا من المفعولات المطلقة التي لم يذكر العرب لها أفعالها في السياق, في السياق منه كلمة هنيئا يقول العرب أهنئ هنيئا هذا هو المراد. معاذ الله يعني أعوذ معاذ الله. سيدنا يوسف ماذا قال للمرأة؟ معاذ الله. نعم في شعر, نعم في شعر لأبي فراس في قصيدته المشهورة نعم فقلت معاذ الله بل أنت للدهر مطلع قصيدته اللهم صل على قالت لقد أزرى بك الدهر إلى أبي. نعم فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا فقال معاذ الله بل أنت للدهر. فمعاذ الله يعني أعوذ معاذ هذا أيضا مفعول مطلق من المفعولات التي لا يذكر أفعالها عادة في اللفظ. هنا قوله تعالى وبالوالدين إحسانا المراد وأحسنوا بالوالدين إحسانا فجاء المفعول المطلق هنا مؤكدا للفعل. من ذلك أيضا يعني من مجيء الخبر في موضع الإنشاء أو الإنشاء في موضع الخبر قوله تعالى قال إني أشهد الله قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قال إني أشهد الله هذا كلام خبر. قال نقطتين إني أشهد الله هذا كلام خبر أشهد فعل مضارع والفاعل أنا ضرب جلالة وقلبي ثم قال واشهدوا ولم يقل وأشهدكم قال واشهدوا ولم يقل وأشهدكم. ومن عادة العرب في اللغة أن يعطفوا جملة الخبرية على خبر ويعطف الإنشاء على الإنشاء لكن هنا جاء الحرف العاطف من أجل أن يدل على أن كلمة اشهدوا وهي طلب إنشاء أريد بها الخبر لكنه لم يقل أشهد الله وأشهدكم حتى لا يكون الأمران متساويين تماما كالعبارة التي ذكرتها قبل قليل. قال إني أشهد الله هذا خبر أشهد فعل مضارع ثم قال واشهدوا أمر واشهدوا فعل أمر مبني على حذف النون لأن المضارع فعل خمسة والواو فاعل واشهدوا أني بريء مما تشركون. نقول جاء هذا الإنشاء في موضع الخبر، جاء هذا الإنشاء في موضع الخبر، وذلك حتى لا يذكر الأمران أو حتى لا يكون الأمران متساويين، حتى لا يكون الأمران متساويين، يعني حتى لا تكون شهادة الله عز وجل مثل شهادة قوم، نعم مثل شهادة قومه، حتى لا تكون شهادة الله عز وجل مساوية لشهادة قومه. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. الآن أخي أنت في الإعراب قال فعل ماضي إلى آخره، إن معروف جملة تشهد خبر إن، ثم قال واشهد، هذه الواو عطفة. الآن يعني الشيء الذي يدلني على أن هذا الإنشاء معناه الخبر، هذه الواو عطفة، ومن عادة الإعراب أنهم يعطفون خبرا على خبر أو إنشاء على إنشاء. فلما قال هنا واشهدوا، ويعني عندما يمعن أحد النظر في هذه الآية ثم يدرك أن هذه الواو عطفت إنشاء على خبر وهو يعرف أساليب العرب في العطف، إنه يقول إن هذا الإنشاء معناه الخبر، والله أعلم، حتى لا يتساوى الأمران، حتى لا يتساوى الأمران. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. كل هذا إخواني بما يسمى خروج الخبر على الخبر. ثم هناك عند العرب ما يسمى الالتفات، الالتفات، الالتفات، هذا نوع من أنواع البلاغة عند العرب، الالتفات، يعني يكون أحدنا، يكون المتكلم يوجه كلامه إلى مخاطب ثم يلتفت إلى غيره فيجعل الكلام موجها مثلا إلى غائب، أو يكون الكلام موجها إلى غائب ثم يلتفت المتكلم إلى المخاطب، هذا معنى الالتفات، هذا معنى الالتفات. يقول الزمخشري إن الالتفات هو تنشيط للفكرة، فإيه الالتفات عند الزمخشري؟ تنشيط الفكرة، لأن المخاطب قد يفهم الكلام من المتكلم، فيصير عند الكلام عند المتكلم، فيصير عند المتكلم نوع من نوع، أو بالأحرى يصير عند المتكلم تنويع في الكلام، تنويع في الكلام، بدلا من أن يكون الكلام موجها إلى مخاطب واحد من أول الكلام إلى آخره، فإن المتكلم ينوع هذا الكلام، ينشط المخاطب، ينشط المخاطب. من القرآن طبعا هذا الكلام أنت لا تجده فصيحا إلا في القرآن الكريم، لكن في غير القرآن الكريم ربما جاء على شيء من الصنع والتكلف. قال تعالى في سورة ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يخاطب هذا الرجل قومه، يخاطب هذا الرجل قومه، يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي أنا، يتحدث عن نفسه، يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أنتم. فأنت رأيت أخي التنويع في الكلام، كان يتحدث بلسان المتكلم ثم التفت إلى المخاطبين، كان يتحدث بلسان المتكلم قال وما لي أنا، يعني هذه الياء تعود علي أنا متكلم، وما لي لا أعبد الذي فطرني، ثم قال وإليه ترجعون. إذا كان الكلام سائرا على مقتضى الظاهر كان قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه سأرجع، لأنه يتحدث عن نفسه، نعم. لكن هنا التفت، التفت هنا من ضمير متكلم في مالي وفي فطرني إلى ضمير مخاطب أنتم ترجعون وإليه ترجعون. هذا الالتفات كما قال الزمخشري فيه تطرية للذهن السامع، فيه تنشيط لفكرة السامع، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا تفسير بلاغي، لكن هناك تفسيرات أخرى تقول إن هذا الالتفات معناه وما لي لا أعبد الذي فطرني، كان يتحدث عن نفس واحدة وهي نفسه، ثم قال وإليه ترجعون، لأن كل الناس سوف يعودون إلى الله عز وجل، لأن كل الناس وهم المخاطبون هنا سوف يعودون إلى الله عز وجل. فلم يقل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، وإنما قال وإليه ترجعون، يعني أنتم أيها الناس جميعا سوف تعودون إلى الله عز وجل. نعم وما لي لا أعبد الذي فطرني، الكلام هنا خاص بنفسي، ثم التفت فقال وإليه ترجعون. استثنى نفسه كيف؟ مالي لا أعلم أخي الكريم هنا عندما قال مالي استفهام استفهام للتعجب ففي استفهام ما هو لا أدب استفهام تفيد معنى التعجب كأنه يقول أتعجب من نفسي كيف لا أعبد الله عز وجل كأنه قال أتعجب فما هو لا أدب استفهام دل على معنى التعجب وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إذا هذا الكفاية إخواني هذا الكفاية من التكلم إلى الكفاية ترجعون أنتم خاطبهم نعم كيف نستطيع نفسه فقالوا لي مرجع لا يا سيدي هناك أمر أيضا يعني هذا سؤال جميل لكن يمكن أن يرد على هذا السؤال بما يلي عندما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني خاصة الإنسان الذي يعبد الله عز وجل لا يرتاب أبدا في أنه سيعود إلى الله عز وجل فهو اطمئن إلى نفسه يعني هو من جهته مطمئن إلى أنه سيعود إلى الله عز وجل لكن أنتم أيها المخاطبون يعني أيضا يعني أراد أن يشمل هذه العودة بكم أنتم أيها المخاطبون نعم خبر يعني إعراب الماء تفضل يعني أنت تظن أن رابطا بين هذه الآية والآية التي قبلها من حيث الإعراب أنا ما أظن أنه في رابط إعرابي طيب ذكرني في سورة ياسين هذا ما في مصحف هنا من الإخوان يحفظ اللغة رجل يسعى قال نعم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون نعم نعم ومالي هذه الواو موجودة إذن ومالي نعم هذه الواو أخي الكريم هو استئناف والاستئناف لا يفيد الترابط عند العرب في اللغة الكلام المعطوف المعطوف عليه في ترابط حتما بل هي أمور متلازمة لكن الاستئناف لا يفيد معنى الترابط كلام جديد نعم كأنه كلام جديد نعم الكلام عن نعم الأصل أن يكون الكلام هنا لمتكلم واحد لكن هنا التفت من التكلم إلى المخاطب هذا الكفاء ممكن نقول هناك أيضا نقول صد الظاهر وإليه ترجعون المفيد الطلب أن أعبد الله يعني خبر من النبي الطلب الإنشاء وإليه ترجعون يعني كأنه قال فرجعوا إليه يعني وإليه ترجعون أن يجب عليكم أن تعبدوا الله نعم لا والله أنا لا أميل إلى هذه الفكرة ولا أميل إلى أن يكون المراد وما لي لا أعبد الذي فطرني وأعبد الله لأنه وإليه ترجعون هنا خبر نعم وإذا به إنشاء نعم. أمر بالعبادة نعم والله أنا أظن والله أعلم أن هذا العبد الصالح ينصح قومه بأن يعلموا لأن عودتهم إلى الله عز وجل ثم يجبدوا أنفسهم على هذا الأسف نعم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون طيب ما أسم استفهام أين خبره ما أسم استفهام الذي يعطفون في محل رفع مبتدا أين خبره جمد لا ليس جمد تعبد لا والخبر الجزء المتم الفائدة والخبر الجزء المتم الفائدة أين تتم الفائدة؟ لا أخي الكريم لا تفهم إلى آخر الآية لا جملة تعبد ليست خبرا الياء لا تكون خبرا لمبتدأ المقصود لا لا إخواننا في شيء إذا قلت زيد في القاعة وين الخبر؟ كائن وما كائن لي وما حاضر لي ثم تأتيك جملة لا أعبد حال ثم تأتيك جملة لا تعبد لا أعبد حال دليلنا على ذلك دائما إخواني هذه المال الاستفهامية اللفظ الذي يكون منصوبا بعدها حال أو الجملة التي تتعلق بها فيما بعد حال في القرآن الكريم وما لهم عن اللهو معرضين فما بالفاء ولا بالواو فما لهم عن اللهو معرضين في إعراب معرضين حال ما لهم يعني ما كائن لهم ما حاصل لهم هنا خبر محذوف محذوف من جهة لكن دل عليه جار مجرور أنت تقول في الإعراب لي جار مجرور تعلقان بخبر محذوف لي هنا جار مجرور تعلقان بخبر محذوف في جرسون ولا خلاصوا ايه؟ لا الوقت لا طيب فضل والله مرة اسمع الجرس انا اخذتها ايه طيب نعم كل الضمائر يمكن ان ينتقل بها من اصول الى اصول كل الديباج. نعم نعم نعم انا ساذكر هذا بعد قليل.